الصادقين صدقهم يوم ينفع الصادقين صدقهم بذكر الله تطمئن القلوب من أجمل تلاوات. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجمل التلاوات للقارئ إدريس أبكر. إدريس أبكر. الله أكبر. من أجمل التلاوات. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. من أجمل التلاوات. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين من أجمل التلاوات. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. من أجمل التلاوات. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. من أجمل التلاوات. ويخرون للأذقان يبكون يبكون ويزيدهم خشوعا. من أجمل التلاوات. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا من أجمل التلاوات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. اللهم إنا نسألك الجنة. من أجمل التلاوات إلا من تاب فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواج ربنا ربنا ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. من أجمل التلاوات وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. من أجمل التلاوات ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي من أجمل التلاوات. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. من أجمل التلاوات. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. من أجمل التلاوات. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. من أجمل التلاوات. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن الله لا يحب الكافرين. من أجمل التلاوات. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. من أجمل التلاوات. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. من أجمل التلاوات. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. من أجمل التلاوات. الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. من أجمل التلاوات. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. من أجمل التلاوات. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم. من أجمل التلاوات. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. من أجمل التلاوات. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. من أجمل التلاوات. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. من أجمل التلاوات. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. من أجمل التلاوات. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. من أجمل التلاوات. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا

اللهم اجعلنا لهم من جهنم مهاد لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. من أجمل التلاوات. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا ونادى أصحاب النار ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا أن أفيضوا علينا أن أفيضوا علينا من الماء علينا من الماء أو مما رزقكم الله أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم فاليوم ننساهم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. من أجمل التلاوات. قالوا إنا إلى ربنا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. من أجمل التلاوات. قال موسى لقومه استعينوا بالله استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين. من أجمل التلاوات. إن تعذب إن تعذبهم فإنهم عبادك